انا عبد لله، انا عبده الخاضع له. لكن كلما جاءني امر من الله ينبغي ان انظر اليه واضعه في ميزان عقلي. ما الفائده التي من وراء هذا الكلام؟ فان يدرك فيها عقلي عليه بالسمع وفاء، وان لم اجد توقيع فكري عليه الحلف جانبا. هل انا في هذه الحاله عبد لله ام عبد لفكري وعقلي؟ انا عبد لفكري وعقلي. عندما ياتيني الامر من قبل الله راسا اقول سمعا وطاعه، ايا كان امر الله سبحانه وتعالى افعل. عندئذ اكون قد عبرت بعملي هذا عن عبودية فعلا لله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة علمية. وانا رأيت انسانا ايها الاخوة ليسني ارى مسلم العالم يدرك هذا المعنى. هذا المنظر الشيوعي الاوروبي الاول في اوروبا الغربية غير غريب. هذا اول شيوعي يدين له العالم الغربي في العالم الغربي الشيوعي. عندما دخل الاسلام مصر وعندما اعتنق الاسلام، الرجل المفكر الذي يدعو الى الحريه ما قال لماذا اضع راسي على الارض؟ لماذا في سجستان يقول يا اخي؟ لكن ما بصير لازم اعرف الاول نصر رجل فريد بعد ان اسلم فعلا الطواب السؤال لما قال اهليته وعرف نفسه عبدا لله عز وجل وادرك ذاته مارس عبوديته تماما كما كان يمارسها رسول الله وهو يطوف بالبيت قائلا لبيك اللهم حقا وصدقا لبيك اللهم تعبدا ورقا. رايت في مسجد جامع لطلبة الجزائريين في مدينة قسنطين، وقد فاز هذا المصلى بالطلاب، ورأيت هذا الرجل بين هؤلاء الطلاب على مقربة مني، ورأيته يصلي وتتبعته بعيني، ونظرت إليه وهو يضع رأسه ساجدا على الأرض، لقد أصبح رأسه بين قدم الخالد الوقف السكت أمامه، ولقد رأيته وهو يطير في لفت جبهته بالتراب، ولم يرفعها إلا بعد دقائق، ولا أدري ماذا كان يدعو في سجوده. انظر إذا جرب قلت عدة أعوام ماذا كان يدعو؟ إذا طرحت أمامه نظرية لم يكن يقبلها منك حتى يميتها نقاط، ولا يقبل منك أن تتغلب عليه في أي مسألة، وكان يرى لنفسه عنزوية لا يمكن أن يبلغها أي إنسان. لكن الآن عرف نفسه عبدا لله، انطلق الأمر إليه من الله أن ضع جبهتك على الأرض. كيف يغذي عبوديته لله بالانشياء لامر الله؟ لذلك كان يشعر بالنشوه، كان يشعر بالنبذ انه يضع جبهته على الارض، هذه الجبهه التي طالما لم تتعرف على حقيقتها، طالما شردت عن هويتها، طالما رفعت الراس عاليا وكان ينبغي عليها ان توثق نفسها للأرض. هذا الإنسان يشعر نفسه ويحاول إنسان جائع يضع أمامه الغذاء عبوديته ويحاول أن يلتزم. المسلم هكذا يقول. أنا الذي يقول لماذا الحاج يفعل ذلك؟ أنا أتصور أن هذا عبارة عن شيء كانت له أسباب في العصر الجاهلي ومضى. أنت عبد لله، أنت عبد لجهالة جهلاء تطير رائحتها في فكرك. عليك أن تراجع نفسك، أن تراجع كيانك، حتى تمارس حقيقة عبوديتك لله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. أيها الإخوة، أقول كلمة أرجو أن تنتبهوا إليها جميعا. ربما اقتضتني ظروفي أن أزيد درسين بسبب لسفر طارئ السفر. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن ألتقي بكم مع يوم الخميس بعد القادم إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.